بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازال حديثنا موصولا حول فضائل العلم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية كتابه، وقد وصلنا إلى الوجه 11 بعد 100. نعم، الوجه 18. قال الوجه 18 بعد 100: قال بعض السلف: الإيمان عريان ولباس التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم. وقد رفع هذا أيضا ورفعه باطل، أي ثمرة الإيمان هي العلم، والعلم أيضا والإيمان أيضا إنما يقوى ويعظم ويكون مقبولا بحسب العلم، فالارتباط بين العلم والإيمان ارتباط وثيق، فلا يكون الإيمان إيمانا على ما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، فإن الإيمان له شعب، فهذه الشعب لا تعرف إلا بالعلم، وله أسباب زيادة فلا تعرف إلا بالعلم، وله أيضا أسباب نقص فلا تعرف إلا بالعلم، وله نواقض فلا تعرف إلا بالعلم. نعم. الوجه 19 بعد 100: أنه في بعض الآثار بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين خضر الجواد المضمر 70 سنة، وخضر الجواد أي ارتفاعه في عدوه، يعني ما بين كل درجتين مسيرة 70 سنة من هذا الجواد المضمر. والمضمر يعني الذي ليس له بطن لقلة علفه أو لعلفه معين، بحيث يكون فيه قوة في العدو كبيرة. وقد رفع هذا أيضا وفي رفعه نظر، لكن بين العالم والعابد فرق كبير جدا، فإن العالم نفعه متعدي، وأما العابد فنفعه خاص وقاصر على نفسه. العابد يحصل به الجهاد بالحجة، العالم يحصل به الجهاد بالحجة والبيان، أما العابد فإنما يحصل به انتفاعه في نفسه. العالم كم يرد الله سبحانه وتعالى به من ضال، وكم يحيي الله سبحانه وتعالى به من ميت، وكم يصلح الله عز وجل به من فاسد، بخلاف العابد فإنما غاية ما عنده أنه يعمل بما في الشريعة في خاصة نفسه. العالم هو الذي يصادم سبل الشيطان، فإن سبل الشيطان لا يكتشفها إلا العالم، فالعالم يقطع عليه مخططاته، والعالم أيضا يقطع عليه طريقة، ولهذا فعالم واحد أشد على الشيطان من ملء الأرض من العباد، ينسج الشيطان خيوطه وينصب شباكه ويفرغ وسعه، ثم يأتي العالم فيبيد هذا بالرد على شبهاته والرد على ضلالاته، فينقذ الله سبحانه وتعالى بالعالم الكثير والكثير. العالم تقوم به حجة الله سبحانه وتعالى على الناس، لأنه وريث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الرسل تقوم بهم الحجة فكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فتقوم بالعلماء الحجة، تقوم بالعلماء الحجة. الوجه العشرون بعد المئة ما رواه حرب في مسائله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان. الوجه الحادي والعشرون بعد المئة: ولا شك أن العلماء هم الذين يأتون في رتبة تلي الأنبياء يوم القيامة، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا فوريث الرجل أقرب الناس إليه، ولهذا فإن الميراث إنما يكون بالقرابة أو بالزوجية أو بالولاء، فالقرابة لها أثر عظيم في هذا. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. ولهذا قد يسأل سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، فلماذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المال لأولاده وهو صلى الله عليه وسلم قد أوصى وقد بقي 7 دراهم أن توزع؟ نقول: لأن الأنبياء لهم خصوصية، الأنبياء لهم خصوصية في هذا، فالله عز وجل يتولى ذريتهم، وهم أيضا منزهون أن يكون لهم مال في طلبهم لهذا المال للدعوة، ولا حتى لهم مال يورث عنهم بعد مفارقتهم، حتى لا يظن ظان أن الأنبياء إنما علموا وإنما دعوا طلبا للمال وطلبا للسؤدد، وإنما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا. الوجه 21 بعد المئة قول ابن المبارك، وهذا طبعا في كل الرسل والأنبياء، يعني ليس في رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليس هذا خاص بالرسول، وإنما قال النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. جميع الأنبياء، جميع الأنبياء قد تم حصد دعوتهم فلا يدعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى فقط، ولا يسألون الناس مالا ولا أجرا، حتى ما جمعوه من مال من أوجه مشروعة فإنها لأمة الإسلام، ليبقى عملهم خالصا، وحتى ترتفع الشبهة، فإن من الشبهات العظيمة التي توجه إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يريدون مالا، أنهم يريدون مناصب، أنهم يريدون جاها، أنه ما سأل إلا لطلب المال ولا دعا إلا لطلب المال وكذا. فحينما ترفع هذه عن الأنبياء لا يبقى لأحد مقال فيهم، وتكون الحجة قد قامت على الناس. الوجه 21 بعد المئة قول ابن المبارك رحمه الله تعالى: وقد سئل: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. وصدق رحمه الله تعالى: فمن الناس؟ العلماء. من عدا العلماء فهم رعاع، رعاع الناس لا وزن لهم، ولا يثقلون كفة، ولا يتضرر الإنسان بتركهم. ولهذا لما يقول بعض الناس: الناس كلهم مع فلان أو مع علان، نقول: من الناس؟ حتى ولو كانوا أصحاب لحى، حتى ولو كانوا أصحاب ثياب قصيرة، فإن المسائل ليست بالمظهر، المسائل بالفقه والبصيرة. فمن الناس؟ العلماء. من أصحاب البصيرة؟ العلماء. ولا يغرنك كثرة الأتباع إذا كان ذلك على الباطل، فإن العلماء هم الناس بحق، أولا لأنهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى بحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وثانيا هم الذين يعظمون شعائر الله، وثالثا هم الذين يدلون الأمة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا هم شهداء الصدق، وخامسا هم حملة الأمانة. عدد ولا حرج. أما رعاء الناس ماذا عندهم؟ رعاء الناس أتباع كل نائق، رعاء الناس فتنة لكل عالم مفتون، رعاء الناس همج إنما تحصل بهم الفتن، وتكثر بهم ويكثر بهم سوادها. ولهذا من الناس؟ إذا قيل الناس مع فلان، الناس مع علان، الناس كذا، انظر إلى هذه الكثرة، قل له ما مؤهلة هؤلاء؟ من هم؟ هؤلاء من؟ هؤلاء لو شهدوا عليك بالزنا يؤخذ كلامهم، هؤلاء لو شهدوا عليك بأنك ضال يؤخذ كلامهم، هؤلاء لو شهدوا عليك بالسرقة يؤخذ كلامهم، هؤلاء ليسوا شيئا، هؤلاء لا وزن لهم، إنما الناس هم العلماء، الناس هم العلماء. ولهذا إذا حققنا هذا الأمر وهذا الضابط فك كثير من الإشكالات وحلت كثير من الإشكالات. إذا اعتبرنا أن العلماء هم الكفة فمن العلماء؟ فإذا أردت أن تقارن بين طريقتين أو بين داعيتين فانظر من مع هذا من أهل العلم ومن مع هذا من أهل العلم. أهل العلم بحق، أهل العلم بحق، أهل العلم على الطريق الصحيح، هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يكون، ليس الكثرة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، هذه الكثرة إبليسية. وإذا قلنا بأن العدد هو الذي يدل على الحق وعلى الباطل، إذن فإبليس أكثر الناس أتباع، إبليس أكثر الناس أتباع، ما في أحد اتبع أكثر من إبليس. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالنظر إلى العلماء، النظر إلى طلبة العلم. ولهذا لما تنظر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لو تدبرتم هذا الميزان يا أخواني، فإذا نظرت إلى أهل الضلال لا تجد عندهم العالم الواحد، فضلا عن علماء قلة، لأن ولله الحمد والمنة ما يكون علماء بحق ضد علماء بحق أبدا، العلماء بحق كفة وحيدة، ما في عالم بحق، علماء بحق في جهة أو على طريقة وعلماء بحق على طريقة أخرى. من هم؟ هل كان ابن باس في طريقة والعثيمين في طريقة والألباني في طريقة ومقبل في طريقة؟ هل كان ابن القيم في طريقة وابن تيمية في طريقة؟ هل كان أحمد في طريقة ومالك في طريقة والشافعي في طريقة؟ إن وجدت العلماء بحق إذا هم طريقة واحدة، إذا هم طريقة واحدة. ولهذا من ضد العلماء؟ الجهال الضلال. ولهذا لا تجد ضد الحق إلا أراذل للناس، فإن وجدت عالما فهو العالم المفتون. ولهذا قلنا لكم تكرارا ومرارا ضابط بسيط جدا، فلاحي، ضابط انت جالس على المصطبة كما يقولون مش محتاج علم، انظر إلى أي جماعة خلاف أهل السنة والجماعة، من العلماء فيهم؟ هات لعالم من الإخوان، سؤاله بسيط خالص، سؤال بسيط خالص، هات لي عالم من الإخوان، فين هو؟ عالم بالمعنى الذي نعرفه جميعا، العالم بحق، العالم الذي يدل الناس على كتاب السنة، العالم الذي يربط الناس بمنهج النبوة، لن يكون إخوانيا، مستحيل، إن وجدت عالما فلن يكون إخوانيا، علامة وجوده عندهم أنه ليس بالعالم. فمن العالم عند الإخوان؟ من العالم؟ وأظن هذا اتضح في هذه الفترة الأخيرة، نقلوا فتاوى من؟ لما أرادوا أن يقنعوا الناس بانتخابهم نقلوا فتوى من؟ من العالم الذي عرفته الأمة ونقلوا فتوى لهم؟ فين العالم؟ أين العالم عند الإخوان؟ شوف سبحان الله، على كثرة عدد الإخوان، أكبر جماعة في العالم الإسلامي عددا، أكبر جماعة عددا وتنظيما وإعدادا، والذي فيها خلاف، ما فيها خلاف هذه، فأين العالم؟ أين العالم؟ لا يوجد. أين العالم في جماعة التبليغ من 150 سنة تقريبا؟ أين العالم إلى الآن؟ أين العالم؟ لا يوجد العالم. أين العالم في جماعة الجهاد وهي الإفساد؟ أين العالم؟ أين العالم في الحزبية السلفية؟ أين العالم؟ لا يوجد عالم، لا يوجد عالم أبدا. دعك من التجارة بالعلم، التجارة بالعلم شيء والعالم شيء آخر، العالم، العالم الرباني، العالم الذي ينطلق من أصول السنة والجماعة، ليس العالم الذي لا يعرف كوعه من كسوعه، ليس العالم الذي يفتح صحيح مسلم ويجمع الناس بقراءة من أجل أن يجلب الناس فقط، وعندنا دروس وعندنا علم وعندنا كذا. فين العالم؟ فين الفتاوى؟ فين العلم؟ فين العلم بحق؟ فين العلم على طريقة السلف؟ فين العلم على منهاج النبوة؟ حتى ولو كان حجمه 20% من حجم العلماء الكبار، الحجم ما هو مشكلة. الحجم لن يأتي أحد زي ابن باز إلا إن شاء الله، فضلا عن أن يأتي زي ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو الإمام أحمد. لكن على كل يكون الإنسان على ضربهم، ولو قل هذا يكون على ضربهم. هتقولي لا، ده في ناس عندهم، لا تنسى الرجل يعني صاحب علو الهمة، رجل بحاثة. البحاثة اللي خلاصة بحثه أن سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذه خلاصة بحثه. ده العالم، في عالم على وجه الأرض يقول هذا الكلام في من سب الصحابة وانتقص الأنبياء، ابن باز رحمه الله تعالى. العالم لما سمع موضعا واحدا في كلامه في موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال أعوذ بالله، دي ردة مستقلة، وقال هذا يحرق كتبه، مسكين ضائع في التفسير. هذا يقول ابن باز لما يطلع على بعض المواضع. فمن العالم الذي يقدم للأمة هذا الكلام، يقدم للأمة مثالا لعلو الهمة في هذا العصر؟ فليسوا بعلماء، ما عندهم عالم. القاعدة واحدة، خلي بالك، لا تغتر بأن عنده صحيح مسلم أو بينظر في كتاب لابن القيم أو في كتاب لكذا. هذا العالم، هذا العالم اللي جلس ينتقد كتاب الجماعات الإسلامية وينتقد هذا كتاب الجماعات للشيخ بكر أبو زيد، هذا كتاب قيم جدا، هذا كتاب قيم جدا، الكتاب نفسه قيم جدا، قد شرحه بعض أهل العلم الكبار. هذا الكتاب يجلس هو ينتقده، يدعو الأمة إلى الحزبية ولا الفرقة، ولأن الجماعات هذه كلها تعمل في حقل الإسلام، وكل يضع يده في يد الآخرين ويدفعون عجلة الإسلام. هل هذا هو الواقع؟ هل الجماعات تدفع عجلة الإسلام؟ هذا هو العالم، هذا هو العالم. نهيكم عن الثاني الحرامي والذي يصرخ من كتب أهل العلم ويبتر كلام أهل العلم، هذا العالم. فمن العالم؟ من العالم؟ العالم من هو؟ فليس يوجد عند هؤلاء عالم. العالم اللي يمشي في الناس في شتى بقاع الأرض وما رأينا له همة إلا في موضوع واحد، وهو الممثل الرسمي لفتنة ابن الأشعث. الممثل الرسمي لفتنة ابن الأشعث يمشي في الناس، وابن الأشعث كان معه واحد اثنين ثلاثة عد، ويحط الأسماء تحت بعضها عشان تفرد معاه الأسماء تحت بعضها، فتنة ابن الأشعث، فتنة الحسين. حتى أهل العلم إذا ذكروها بيقولون فتنة ابن الأشعث، ما يقولون يعني سنة ابن الأشعث، إنما هي فتنة ابن الأشعث، وهو الممثل الرسمي أخذ توكيلها، أخذ هو التوكيل لينشر ذلك في الناس في هذا العصر. مبسوط جدا، مبسوط من نفسه جدا أن أخذ التوكيل، لا أحد معه هذا التوكيل إلا هو، توكيل التوكيل الرسمي لفتنة ابن الأشعث، ويسير هذا في الناس. هل هؤلاء هم العلماء؟ هل هؤلاء هم العلماء؟ ليس هؤلاء العلماء. فمعلم في غاية الأهمية أنك لا تجد عند هؤلاء العلماء، لا تجد عند هؤلاء العلماء. لهذا من الناس؟ العلماء. من العلماء؟ العلماء بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. كم الذين عادوا ابن باز وما حرقوا فيه شيئا، وكم الذين عادوا العثيمين والألباني ومقبل ولم يحركوا في أحد من هؤلاء شيئا، وبقي هؤلاء والحمد لله بعلمهم أوتادا وجبالا والحمد لله يتمحور حولهم أهل الحق. يكفي أن أهل الحق على وجه الأرض يشهدون لهم بالإمامة والجلالة في هذا. وأنا ذكرت لإخوانكم وإحنا في القاهرة مثل هذه المعالم، دي مهمة جدا جدا إن شاء الله. معلم العالم، هل عندهم عالم؟ الجواب لا. معلم الكتاب السلفي، هل عندهم كتاب سلفي ينطلقون منه؟ الجواب لا. معلم التربية، هل يربون التربية السلفية الصحيحة على الكتاب والسنة مثال سلف الأمة ويقدمون منهج السلف المتكامل في التربية؟ الجواب لا. فإذا كانت دعوتهم بلا عالم سلفي وبلا كتاب سلفي وبلا تربية سلفية فهي دعوة الشيطان وليست دعوة أهل العلم وليس الدعوة المنهج السلفي الصحيح الذي ينبغي أن ينتشر في الناس. فأبشروا يا أخواني أن أهل الحق ما يواجهون بالعلماء، أهل الحق يواجهون بشياطين الإنس بالاتفاق مع شياطين الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كلهم يتفقون على معارضة العالم السلفي، كلهم يتفقون على معارضة الكتاب السلفي، كلهم يتفقون على معارضة التربية السلفية. لهذا من الناس؟ الناس هم العلماء، الناس هم العلماء. انتوا كام يعني؟ احنا واحد بس، الواحد ده عالم، وانتم كام؟ 10 مليون بس. من هم؟ همج رعاع، اتباع كل ناعق، يتبعونك اليوم ويكفرون بك غدا. يبقى انه اثقل عالم في كفه يا اخواني، عالم في كفه، توحيد في كفه، وكفه اخرى فيها 99 سجلا من الذنوب. اي كفه تلك التي ستثقل؟ النظر ليس الى العدد، 1 ضد 99 في 9 3 يبقى قد كده، لا، العدد ليس هو المقياس، انما العالم. ولهذا احنا بنقول يا اخواني بارك الله فيكم، ينبغي علينا جميعا ان نجتهد في التعلم، وان نجتهد فعلا ان نكون طلبة علم على طريق النجاة. فبإذن الله تبارك وتعالى طالب العلم الناصح، طالب العلم البصير، طالب العلم صاحب المعرفة بالمنهج السلفي، هذا بإذن الله تبارك وتعالى يكفي أمه إن شاء الله تبارك وتعالى. فصدق ابن مبارك حين قال، وقد سئل من الناس قال العلماء، قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قال الزهاد لأنه هو الذي ملك نفسه وكبح جماحها، ليس الملك الذي يكون أسير شهوته، وإنما هو الذي يكبح جماح نفسه. قال فمن السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه، يتاجر بدينه، يستكثر المال بدينه. هذا الذي يأكل بدينه، لولا ذاك ما كلم أحدا. الذي يجعل دينه غرضا لأطماع الناس، فيعطي هذا فتوى بعد كده، ويعطي لهذا منهجا بعد كده، ويأخذ موقفا من أجل كذا. هذا الذي يأكل بدينه. ولهذا قال بعض السلف لما ذهب ليشتري خبزا أو شيئا، فقال له الرجل الشيخ فلان أو العالم الفلاني جزاك الله عنا خيرا، ثم أراد أن يعطيه هذا الأمر مجانا من غير مال، خبزا أو شيء، فدافع له وأصر أن يدفع له، وقال إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا، نحن لا نشتري بالدين، نحن نشتري بالأموال. أما إذا أردت شيئا آخر تعال المسجد تعلم، تعلم، فإننا نبيعه هناك أو نقدم هذا مجانا، إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بإيه؟ لا نشتري بديننا. نعم. قال الوجه 22 بعد 100، أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد إدراكه. من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد إدراكه، إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا، ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ، بل يكون وبالا عليه وسببا لهلاكه. نعم، هذا صحيح. وفي هذا قال بعض السلف، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. العلم كل خير فيه وكل عطاء فيه، حتى إخواني الدنيوي سبحان الله، حتى العطاء الدنيوي والخير الدنيوي يوجد لطالب العلم. طالب العلم عنده قناعة، طالب العلم الحمد لله لا يكون إمعة، طالب العلم محبوب بين أهل الصدق وكفى بذلك، طالب العلم مرغب فيه. أنا أريد واحد يدرس أبنائي، أنا أريد زوجا لابنتي، أنا أريد جارا لي، أنا أريد صاحبا لي في السفر، أنا أريد شريكا لي في التجارة، من يا أخواني سأنتقي؟ إنما هو صاحب العلم. فنجد أن صاحب العلم والحمد لله يحصل له بفضل من الله سبحانه وتعالى، يحصل له الخير في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا تجد أسعد الناس في الدنيا هم العلماء، وليس باللازم أن يكونوا أكثر الناس مالا، لأن الله عز وجل يعوضهم من القناعة ويعوضهم من الزهادة ما لا يمكن تعويضه بمليارات الأموال. قد يكون عندك مليارات وأنت دنيء، تنظر إلى قروش الناس وتنظر إلى جنيهات الناس وأنت عندك مليارات، ما يملأ عينك إلا التراب، لكن العالم الحمد لله ما يأتيه من فائدة يطير بها فرحا، ولو جاع يوما وشبع يوما، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى تراهم تحسبهم أغنياء من التعفف. ولهذا يذكرون في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي كان واسع الاطلاع والمعرفة، كان رحمه الله تعالى إذا تكلم تعجب منه من كثرة علمه ومعرفة المسائل، حتى قيل إذا سئل الشيخ الشنقيطي عن مسألة فقال لا أدري فلا تبحث عنها، صعب تجدها من كثرة علومه رحمه الله تعالى. ومع ذلك يذكرون أنه كان لا يعرف فئات العملة، فئات العملة ما يعرفها، ما يعرف الخمسة ريال من المئة ريال من الخمسين ريال. وهذا ترجم له، ترجم له بتلميذه عطية الشيخ عطية سالم، أنه ما كان يعرف فئات العملة ولا كان يهتم بهذا، ولما قيل له في ذلك قال لقد جئتكم بكنز لا يفنى، القناعة. القناعة، هذا هو العالم. الشيخ دباز رحمه الله تعالى كان ما يأتي آخر الشهر إلا وقد نفذ راتبه، بل كانت ديون الشيخ في أبواب الخير، كانت ديون الشيخ تصل أحيانا إلى أكثر من 3 ملايين ريال، 3 ملايين ريال، وهو المفتي العام في المملكة العربية السعودية. شوف اللي بيروح يشتغل في السعودية كالناس بيجي يعمل بيت وفيلا وبيبني وبيزوج أولاده، اللي بيروح يشتغل في السعودية ولك واخد فيزا وراح يشتغل في السعودية، والشيخ ابن باز المفتي العام في المملكة، مفتي عام المملكة والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد ورئيس هيئة كبار العلماء، ومع ذلك يصل ديون أحيانا إلى 3 ملايين، تصل ديون إلى 3 ملايين. فأي شيء يفوت العالم إذا حصل هذا العلم؟ أي شيء يفوته؟ وهذه يا إخواني اللذة، لذة العلماء بتحقيق مسائل العلم ومعرفة العلم، هذه اللذة أعظم بل لا مقارنة بين وبين لذة أصحاب الدنيا. فهذه اللذة يكفي أن لذة الدنيا من مال يشاركك فيها الكافر، فالكافر ربما أوفر حظا منك. أما لذة العلم من يشاركك فيها؟ لا يشاركك فيها إلا أفاضل الناس وأعالي الناس، فهذه الفائدة، فائدة العلم وثمرة العلم تحصيل العلم، إنما هي متعة ولذة حصرية على أهل الفضل والخير، وهذه لذة بجوار لذة المعرفة والعلم. يعني لذة الخصوصية هذه لذة وحدها، لذة الخصوصية. ولهذا الولد الذي يحصل مثلا الأول على الثانوية العامة وحده ولو بثمانين بالمئة يشعر بسعادة أكثر لو حصل 90% وصار الأول، لكن معه 20 واحد في المركز الأول، لأنه لذة الخصوصية هذه لذة إيه؟ خاصة. الوجه الثالث والعشرون بعد المئة، قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة 3 أيام يموت. ونقول ليس هناك حد، بل البعض إذا منع عنه لذة العلم 3 ساعات يموت، بل البعض إذا منع عنه 3 دقائق قد يموت. وهؤلاء هم أهل العلم الناصحون الكبار، ما يتخيل واحد من خلال تراجمهم أنهم يستغنون عن العلم لحظة واحدة. كيف يستغنون وهم يطلبون العلم وهم يأكلون، يأكلون وهم يطلبون العلم؟ بل كان بعضهم إذا دخل الخلاء أمر من يقرأ عليه وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يقف على الباب ويقرأ عليه ويقرأ عليه. ولو أنهم أوتوا عقلا حال نومهم يتدبرون به العلم لأمروا من يقرأ عليهم حال نومهم، لأمروا من يقرأ عليهم حال نومهم، لكن إذا قاموا فهم في العلم إلى أن يناموا، كما كان في حماد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، لو قيل إنك ستموت غدا ما عنده زيادة. وكان رحمه الله تعالى يقسم وقته أربعة أقسام: عبادة، علم، تعليم، صلاة. كان رحمه الله تعالى لا يضيع لحظة واحدة. وأنتم تعلمون القصص في هذا كثير جدا. هذا يقال له تعالى: أكلمك فيقول: أمسك الشمس. وهذا إنما يكسر الخبز ويسفه حتى لا يأكله من غير ذلك، لأن قدر ما بين هذا وذاك 50 آية. وكان بعض العلم يوصي الطلاب إذا خرجوا من عندي أن يتفرقوا حتى لا يضيع بعضهم وقت الآخر. نعم، فهذا موجود عند السلف رحمه الله تعالى. يعني لما نقول الدقيقة عندهم لها ثمنها، فهذا ليس من المبالغة، ليس من المبالغة. الوجه الثالث قال: وصدق، فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواءه، وحياته موقوفة على ذلك. الله أكبر. فإذا فقد القلب العلم فهو ميت، ولكن لا يشعر بموته. كثير من الناس ما يشعر بموت قلب. ليه؟ لأن يده تتحرك، ولأن رجله تمشي، ولأن عينه تطرف، ولأن لسانه يتكلم، ولأن بطنه تملأ، فلا يشعر بموته وهو ميت. هذا إخواني معنى مهم جدا. كثير من الناس أموات، بل إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أموات، بل إلا الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله أموات، بل إلا الذين يستنيرون بنور الوحي أموات. كل الناس أموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. طب اللي ما عنده نور، نور الوحي، يبقى ميت. يعني جاري فلان ميت؟ آه نعم ميت. يعني الأخ فلان ميت؟ آه ميت. كل من ليس عنده نور علم ميت. المشكلة أنه لا يشعر أنه ميت. وهذا الاستدراج والتزيين والتحسين وهو من أعظم العقوبات. قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون إيه؟ أنهم يحسنون. دي المشكلة، هذه المشكلة. يبقى ميت هو بيتكلم في الميكروفون، ميت ويعلم الناس وهو من الأموات، هو من الأموات ويعلم الناس وهو من الأموات. كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه لغايته والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال، فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بهلاكه وخسران. لكن متى يكون الإحساس بالهلاك والخسران؟ متى يا إخواني؟ هذا بعد فوات الأوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحتام لا تصحو وقد قرب المدى، وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطى وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين. الوجه الرابع والعشرون بعد المئة قال أبو الدرداء: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. صح ولا خطأ؟ نعم. الإخوة بقى اللي تتعب في الطلب. ليل نهار طلب رايح جاي، حاطط رحاله، نايم قايم كذا، مع العلم من يظن أن هذا ليس بجهاد فقد نقص دينه ورأيه وعقله، بل هو أعظم الجهاد. غزواته لا تنتهي وسراياه لا تتوقف، وهذا من أعظم ما يكون من جهاد. يعني يا اخواني قارنوا بين رجلين، بين رجل مع العلم ليلا ونهارا ويتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويعلم الأمة ويبصر الأمة ويدل الأمة على الخير، وبين رجل شاهر، بين رجل شاهر سيفه ليله ونهارا، أي الرجلين أعظم جهادا؟ نقول الأول الذي يجاهد بالعلم، لأن هذا إذا ضرب بسهم وصل إلى كل ضال إلى في نهاية بقاع الأرض في شتى المعمورة، وإذا ضرب بسيف فإنه يفلق رأس كل منحرف. إذن سيفه طويل وسهمه عظيم، طعنته إلى الآلاف وإلى الملايين. أما هذا الذي يجاهد لما يقتل الرجل ويقتل الرجلين والثلاثة والأربعة والخمسة ولا يعلم عنه أحد، هذا الرجل الذي يضرب في الجهاد يحسن جهاده ويحسن عمله كل أحد. لكن المجاهد بتبليغ السنن، المجاهد بتبليغ العلم، هذا لا يحسن عمله إلا الخواص، إلا أتباع الرسل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: والجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. يبقى هذا جهاد مين؟ جهاد الخواص، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمن ظن أن هذا ليس بالجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. لهذا لا تستكثر أوقاتك التي تبذلها في سبيل العلم وتحصيله، تركب السيارة، تنزل من السيارة، تدفع أموال، تغيب ليلك ونهارك، تتعب، كل هذا احتسبه، فإنك في جهاد، في خطوات، كل خطوة تنقلها إنما هي أعظم ما يكون سعيا في سبيل الله عز وجل. لأنك لماذا تطلب؟ لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن أمتك، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى عليك وأنت في قريتك لتأثرت القرية بالضلال، لكان القرية صوفية أو قرية رافضية أو قرية شاعرة أو قرية حزبية، لكن وجودك والحمد لله، وجودك في هذه القرية، في هذا البلد، في هذا المكان، وجودك والحمد لله نفع الله سبحانه وتعالى به كثير. تعرف لو أنك سرت ليلك ونهارك فما حصلت من وراء هذا السعي إلا أن رجلا واحدا فقط كان كتب الله له الهداية سبحانه وتعالى بسببك، لكان هذا أعظم من الأرض وما فيه، خير لك من حمر النعم، من أنفس الأموال. لو سعيك هذا، أنت جلست عند الشيخ تعلمت 10 سنين أو تعلمت 20 سنة فلم يكن في صحيفة حسناتك إلا شاب واحد فقط هداه الله سبحانه وتعالى على يديك، الحمد لله كفى بهذه نعمة، كيف وهم عشرات ومئات والحمد لله. وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم. الوجه 25، ولهذا أخواني لما أدرك الصحابة، لكن الإشكال أن إحنا لأنه قلة القدوة الآن، قلة القدوة عندنا يعني يمكن أطفأت مثل هذه المعاني، لكن لما تنظر مثلا إلى الصحابة وتجد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في حديث شهر شهر، شوف الواحد مثلا دلوقتي لو رحل ساعتين ثلاثة إلى درس، يا سلام، بل ربما يكون الدرس في البيت اللي هو ساكن فيه، ومع ذلك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. يعني بعض الناس والله يا إخواني كانوا جوار الشيخ ابن باز، الواحد يقول سبحان الله العظيم، يعني هنيئا لهم وهم لا يحضرون الدروس، لا يحضرون دروس، بل بعض الجيران في مسجد الشيخ الفوزان يتأذى بوضع سيارات الإخوة أمام البيوت، يعني مش عايز أصلا درس، مش عايز يبقى في المنطقة دي أي حد، إيه يا أخي، لا إحنا عارفين نوقف سياراتنا، ولا إحنا عارفين نطلع، ولا إحنا عارفين نيجي، يعني يتأذون وهم بجوار الشيخ، يعني البيت مقابل المسجد. ويبقى وتحصل واحد جاي من روسيا ولا جاي من البوسنة ولا جاي من كذا ليتلقى علم عند الشيخ. ولما يرى الشيخ حمد لله الذي يعني مكنني من رؤيته، وجاره لا يريد أن يكون هذا. هذا عند المشايخ تجد هذا الأمر موجودا، فما يدرك هذا إلا الأجلاء. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في حديث شهرا، يعني ذهابا وشهرا إيابا، وهذا لأنهم يدركون قيمة الرحلة والغدو إلى العلم. وأنتم كما سمعتم كثيرا جهاد ابن عباس بهذا، جهاد الأئمة بهذا، حتى كان الواحد يتوسد بيت العالم. فمن أدرك العلم هان عليه الطلب، ومن أدرك قيمة العلم هانت عليه الرحلة وبذل المال، لأنك تبذل المال هذا في أفضل عبادة، أفضل عبادة بذلك المال تشتري كتابا. تخيلوا يا أخواني مثلا أصول السنة الحميدي بكم تشتريها؟ لو اشتريتها بثلاثة أربعة جنيه هذه، لكن كان فيها من الهداية. أصول السنة الإمام أحمد، اعتقاد البخاري، اعتقاد أئمة السلف، فهذه لا تعد جنيهات، ولكن هي من أعظم النفقة على الإطلاق، لأنها تساوي نفقة من أجل الهداية، ليست نفقة من أجل البطن. الواحد الآن بيروح يجيب 2-3 كيلو سمك للأولاد يتغدوا بيهم بكام؟ تدفع كام؟ تدفع لك كام؟ 50-60 جنيه بس وخلاص تاكل. وبعد ما تاكل انا بطني طحناني قوي، شوفوا لي اولاد حبيتين احسن بطني بتمغص كمان، يعني بعد ما اصرف انا 60-70 جنيه كمان بطني بتمغص. مش المفروض الواحد ما يعيش يعني يدفع فلوس ويمرض؟ ولو حب ياخد بقى كشف كمان يبقى كام؟ يدفع كام؟ لكن في حد مثلا مرض من الدرس، في حد مرض من سماع العلم، في حد مرض من كذا. نعم. الوجه 25 بعد 100، قول أبي الدرداء أيضا: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. لا شك لأن هذه نفعها متعدي، وكلها عبادة، والعبادة التي نفعها متعدي أعظم من العبادة القاصرة. الوجه 26 بعد 100، وطبعا لما يقول السلف أحب إلي من كذا وكذا، هذا ليس يعني أنه يترك العبادة، يترك قيام الليل، ولكن هو يقول هكذا: هذا أحب إلي من كذا. الوجه 26 بعد 100، قوله أيضا: العالم زي واحد مثلا ممكن ما يصدقش أيهما مثلا أعظم. أنا دلوقتي مثلا أشرح مثلا رسالة أصول السنة الإمام أحمد في بلدتي، عندي إخواني، عند طلابي، في مجتمعي، في أمتي، وبين السنة الأمة، ولا أعتمر عمرة؟ طبعا الكل يقول اعتمر عمرة، عمرة أحسن، عمرة جميلة، تذهب إلى هناك وكذا وكذا. أنا عندي هذه الرسالة أعظم من العمرة، لكن ليس يعني هذا درس ولا تعتمر، درس ولا تعتمر، لكن تعليم الأمة العلم النافع، الاجتماع على هذا أعظم من العمرة النافلة، وأعظم من الحج المتنفل به، وأعظم من الجهاد بالسيف والسنان المتنفل به. كم هي الغزوات التي تكون في درس العلم؟ غزوة ضد في مسألة الإمامة، غزوة في مسألة الإيمان، غزوة في مسألة العذر بالجهل، غزوة في مسألة، هذه غزوات، غزوات. وإذا أردت أن تعرف أنها غزوات وبحق، انظر إلى ضلال الناس. ده ضلاله في كيفية الدعوة، تبليغ دعوة، ده ضلاله في حكمية، ده ضلاله في عذر الجهل، ده ضلاله في مسألة إيمان، ده ضلاله في حزبية، ده ضلاله في كذا. هذا لو عرف السنة ما كان من الضالين، ما كان من الضالين. لو أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، لو أنه استغنى عن كثير من ختمات القرآن التي كان يختمها، فلقد كان في ذلك له حال لا تنكر، كثرة القراء الخوارج عموما. طيب لو أنهم استغنوا عن كثير من الختمات وجلسوا يتعلمون السنة، هل كان يحصل منهم قتال صحابة؟ كم ختموا هؤلاء من القرآن؟ تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، فلا حتى بيختم ثلاث ختمة كل ثلاث أيام، يعني كم ختمة في الشهر؟ يعني يختم 10 ختمات في الشهر، طيب استغنت عن 10 ختمات وخليها ختمة واحدة، و9 ختمات خذ وقتها وتعالى تعلم السنة، هل كان انتفاعه يا اخوان اعظم ولا انتفاعه بهذه الختمات؟ سوف يكون انتفاعه بهذه السنة اعظم. فهذا عبد الرحمن لو طلب العلم من الصحابة ماذا كان سيحصل له؟ ما الفرق بين عبد الرحمن وبين ابن عباس؟ بل الفرق بين قاتل علي والمقاتل عن علي، بأن هذا تعلم من الصحابة وهذا خالف الصحابة. ولهذا قال ابن عباس: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. ولهذا لما تيجي رايح درس السنة أو كذا يجيك مثلا الشيطان يقول لك: والله أنت ما قرأتش النهاردة وردك، ما تخليك النهاردة تخلص 3 أجزاء بتوعك، لا روح اتعلم العلم وادرس الدرس أفضل لك من هذه 3 أجزاء، وإن شاء الله أعوضها في مرة أخرى. ولو ختمتك الشهر هذا طالت 40 يوم مش مشكلة، في سبيل أنك تحصل هذا العلم النافع. لا تعدل بالعلم شيئا أبدا، ولا تتأخر عن درس العلم، لأن فيه من الفوائد ومن المنافع ومن عبارات السلف، من عبارات السلف ما لا يمكن أن تسمعه إذا لم توفق لمثل هذا الدرس، صعب تسمعه. ثم هذه العبارات تحدث فيك استقامة، فكم ممن يقرأ القرآن من غير فهم السلف ومع ذلك هو أضل من حمارها. فالخوارج قرأوا القرآن، والصوفية بيقرأوا القرآن، والأشعر بيقرأوا القرآن، والروافض الآن بيقرأوا القرآن، كل هؤلاء يقرؤون القرآن، لكن من حصلت له الهداية بالقرآن؟ الذي تعلم، الذي تعلم والذي صبر على العلم والذي أخذ فهم القرآن والسنة من السلف الصالح. ولهذا دروس العلم يا أخواني أعلى طاعة يمكن أن يأتي بها أحد بعد الفرائض. لو أنك خيرت بين غزو البوسنة والهرسك وبين رسالة من رسائل السلف ولم يتعين عليك الجهاد، أنا أقدم هذه الرسالة، لأن الجهاد نأتي عليه بعد ذلك ولا يفوتنا، أما هذا العلم قد يفوت. وثانيا فإن المجاهد في ساحات الوغى إن لم يكن على طريقة السلف، إن لم يكن الجهاد على منهج السلف، إن لم يكن النفق على منهج السلف، إن لم تكن العبادة على منهج السلف فلا عبرة بها. لكن إن كان منهج السلف مع قلة في عبادة من النوافل، نحن نتكلم هذا كله بنوافل، مع قلة في العبادة، مع قلة في حفظ القرآن، مع قلة في كذا، فإن هذا لا يضرك. ولهذا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل ولا سنة. الحسن بن صالح كان هو وأخوه وأمه يقسمون الليل 3 أقسام، كل واحد يقوم ثلث الليل. الحسن يقوم الثلث، أخوه يقوم الثلث، أمه تقوم الثلث. ماتت الأم فقسموا الليل على قسمين، الحسن وأخوه. مات أخو الحسن فقام الحسن الليل كله. يبقى 3 أقسام، قسمان، صفت المسألة على مين؟ على الحسن. كان يقوم الليل كله ومع ذلك لم يغفر هذا له. يقول الذهبي: فيه جلالة وإمامة لكن فيه خارجية، رغم ما فيه من جلالة إلا أنه فيه خارجية، خارجية. ولم يشهد الصلاة عليه أئمة السنة، سبحان الله. قال الوجه 26 بعد 100 قوله أيضا: العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس هامج لا خير فيهم. إن لم تكن عالما ولا متعلما فأنت همج لا خير فيك، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة. الوجه 27 بعد 100 ما رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وطبعا ده يا اخواني بارك الله فيكم اللي احنا بنتكلم فيه الان ده محل اجماع اهل العلم، ده من لدن الصحابه وهم يعلمون هذا، انه العالم لا يعدله احد. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يجعل مجلسه من العلماء والقراء، وكان يقدم ابن عباس في المجلس على صغر ايه؟ على صغر سنه. الوجه 28 بعد 100، ما رواه ايضا في صحيح من حديث الثلاثه الذين انتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقه، فاعرض احدهم واستحيا الاخر فجلس خلفهم، وجلس الثالث في فرجه في الحلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله. وكل من اوى لحلقه علم يبقى رجل اوى الى الله، ومن ياوي الى الله فان الله سبحانه وتعالى يؤويه، واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. فلو لم يكن لطالب، اسمع بقى كلام جميل، اسمع سبحان الله الفوائد والمنافع، فلو لم يكن لطالب العلم الا ان الله يؤويه اليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. يا سلام الواحد مثلا يجي من عزبه بعيده وراكب مواصله واثنين وثلاثه وتشعبط هنا وكذا حتى ياتي المسجد، ها، ويدخل مع كتابه ويجلس ويفتح الكتاب. ما الذي حركه؟ هنا زواج سوريات؟ لا، ما عندنا زواج سوريات. هنا توزيع اموال؟ كله مش لاقي ياكل. كم رحم الله؟ ما في ولا اي شيء، في شهادات؟ ما في شهادات. انما يريد ان يرفع الجهل عن نفسه، فهنيئا له. هنيئا له. لا حط اسمه في حزب، ولا احتمال يترشح عضو مجلس الشعب، ولا احتمال يبقى مسؤول البلد الفلاني او القريه الفلانيه، لا ابدا. تجريد، ما عنده الا انه يريد ان يتعلم العلم الشرعي ويريد ان ينفع الله سبحانه وتعالى به. فلو لم يكن لطالب العلم الا ان الله يؤويه اليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. الوجه 29 بعد 100، ما راه كميل بن زياد النخعي قال: اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرج الناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهم رعاع أتباع كل نعوذ بالله من هذا يا أخوان، نعوذ بالله من هذا. يحركك هذا القول ويمنعك هذا القول، وتعيش حياتك مع هذه الجماعة وتتوب إلى هذه الجماعة وتترك هذا الرجل وترجع إلى هذا الرجل. لا، إحنا اليوم نور، غدا حازميون، بعد ذلك جهاديون، بعد ذلك وهكذا، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الحدوث بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا مثال عملي أمامنا. ابن القيم بقى له الوقت 700 سنة، صار له 700 سنة الآن ابن القيم، وعلمه موجود نقرأه. لو وجد ابن القيم يدرس في هذا المسجد الآن في هذا اليوم، ماذا كان سيقول أكثر مما يقول؟ ها ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره. لو أصبت له حمله بلى، أصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا. يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم، فقد جاءك النصح كله. ذكر أبو نعيم في الحية وغيره، قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معناه، يعني حسن في معناه يعني، وأشرفها من أحسن الحديث معنا وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي، الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله: كونوا ربانيين. وقال سعيد بن جبير: حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد: سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصة منها لم يقل له رباني. وذكر البخاري عن ابن معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني يربيهم على الأصول، يربيهم على المعاني المهمة. وقال ابن الأنباري عن النحويين: إن الربانيين منسوبون إلى الرب، وإن الألف والنون زيادة لمبالغة في النسب، كما تقول لحيان وجمان إذا كان عظيم اللحية والجمة. وحاصل الرباني كما قال العلماء هو الذي يجمع بين أوصاف ثلاثة: العلم والعمل والدعوة، فيجمع بين العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني، الجمع بين العلم والعمل والدعوة. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب تعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها واطراحها، والأنفة من مجانسة البهائم، يعني ألا يكون كرعاء الناس الذين هم في الحقيقة كالبهائم ينقادون. ثم قال: وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم، قد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم، يعني من لم يكن من أهل العلم فليس من الإيه؟ فليس من الناس كما تقدم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل، التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط، وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع، وبه يشبه دونات الناس وأراذلهم. والرعاع المتبدد المتفرق، والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي، يقال: نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، فقوله رضي الله عنه: القلب أوعية، القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي، لأنه وعاء للخير والشر. وفي بعض الآثار إن لله في أرضه آنية وهي القلوب، فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها، فهي أواني مملوءة من الخير. فقلبك يا أخي إناء، قلبك إناء، فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر، كما قال بعض السلف: قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالفجور. الله أكبر. وفي مثل هذا قيل في المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح بالخير أو بالشر، بالبر أو بالإثم. وقد قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء ماء، المراد به الوحي والمراد به الهدى. الله أنزل الهدى كالغيث ثم نزل على الأرض، فسالت أودية بقدرها، كل وادي على قدر ضيقا وإيه وسعة. في بعض الناس كالمحيط شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقها بالأودية. فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا. الله أكبر. وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا. يبقى إذن قلبك واد يتسع، حسب بقى، إن اتسع علما كثيرا كان وديا واسعا، إن ضاق من الهداية وضاق من الموعظة وضاق من العلم والاستقامة فاعلم أنه إيه ضيق جدا، وقد يكون مسدودا وقد يكون على ضيقه هناك بعض المنغصات، هناك بعض المعوقات، يمر الماء حينا ويقف حينا. سبحان الله، ما أعظم هذا المثل. وكفى بالله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. فمن خالق الأودية إنه الله، وخالق القلوب هو الله، ومنزل الماء والعلم والهداية هو الله. فحسبك بالله واصفا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن. فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره، والكرم كثرة الخير والمنافع. فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع. وقوله: فخيرها أوعاها، يراد بها أسرعها وعيا. انتبه، هذا المثل من الأمثلة التي يجب أن نقف عندها من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لما ضرب الأمثال يا إخواني ضربها لقوم يعقلون، وضربها لنقتدي بما فيها ونتعلم ما فيها. فخيرها أوعاها يراد به أسرعها وعيا وأكثرها وعيا وأثبتها وعيا، ويراد به أيضا أحسنها وعيا. يبقى أسرعها وأكثرها وأثبتها وأحسنها، يعني دي ليس من التكرار الذي لا فائدة فيه، لا، كل وصف من هذا فيه ملحظ. فخيرها أوعاها، يعني أوعاها واحد أسرعها أكثرها أثبتها أحسنها. فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته. يبقى أسرع وأكثر وثبت على ذلك. والوعاء من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها. ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. الله أكبر. وقال الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعده. يبقى أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت، لكن في أذن سمعت وما عقلت، فهذه ما سمعت كما قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فإذا تعطلت الجارحة عن منفعتها الحقيقية من الهداية، إذا لم يكن للجارحة نصيبها من الهداية فهي متعطلة لا نفع فيها. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. لكن السمع يكون بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمده أجاب الله. وفي يقول: فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط. يعني المسموع يدخل فين؟ انت متى تشعر بالمسموع وأنا له أثرا؟ إذا دخل من السمع على إيه؟ على القلب. القلب أصلا له ارتباط بالسمع والبصر وكل شيء. لهذا المسموع إذا لم يطبخ في القلب فلا فائدة فيه، والمنظور إذا لم يطبخ في القلب فلا فائدة فيه. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب. ولهذا أخواني كثير من الناس يسمع العلم ولا يصل إلى القلب، فيخرج من الدرس فيقول: ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه؟ لأنه لم يصل إلى القلب. والثمرة بما يصل إلى الإيه؟ القلب. وهذا أخ لك له: سبحان الله، ده كان معنا في الدرس، ده كان بيسمع الدروس، ده كان يسمعه بأذنيه، لكن لو سمعها بقلبه خلاص، لكن لما سمعها بأذنه لم تستقر في قلبه، وبالتالي أدنى شبهة خلاص. يجي واحد بره يقوله: قال أنت مش عارف إن الشيخ ده بيسب؟ ده بيسب خلاص مش عارف. هو أنت مالك من الشيخ؟ هو أنت اللي سمعته في الدرس كلام الشيخ؟ الشيخ ده بيسب، والشيخ ده حرام، والشيخ ده سراه، والشيخ ده أي حاجة، لكن اللي أنت سمعته سرقة ولا غش ولا غبن ولا حاجة من هذه الأشياء؟ أبدا. خلاص انتفع بما تسمع، مالك دخل بالشيخ، افصل، مالك دخل به. لكن لو كان الشيخ بكاء، لو كان الشيخ عابدا، لو كان الشيخ أزهد زمانه، لو كان الشيخ ما ينطق بأي كلمة، ولكن الذي يخرج من فمه الضلال، احذر، احذر هذا. تمالك هذا، لو أن العلم وقر في قلبك لعرفت قيمته وقدره. وبهذا يحل كثير من الإشكال. كثير من الناس يسمع ولكن لا يصل سماعه أو ما يسمعه إلى القلب. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه، والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها بأن توصف بالوعي، فإنها إذا وعت وعى القلب. وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقول الملك له: اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه، كان حصول العلم موقوفا عن حسن الاستماع وعقل القلب. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكوه حتى لا يتفلت منه، ومنه عقل البعير والدابة، والعقال لما يعقل به. وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقل عن اتباع الغي والهلاك، ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه. أقول حجر كذا فالحجر بيمنع، مثل يقال حجر الكعبة فيمنع ما هو خارجها أن يدخل إليها، وما هو داخلها أن يخرج منها، فتكون هذه المنطقة ملك لفلان حجر عليها، هذه محجورة. ولهذا سميت الحجرة بالحجرة، ليه؟ لأنها مكان محاط بسور أو شيء سمى حجرة. والعقل حجر، إن في ذلك لقصب لذي إيه؟ حجر يعني الذي عقل، والعقل يسمى عقلا لأنه يقيد صاحبه، يمنع صاحبه من سفاسف الأمور. ولهذا السفيه ليس عاقلا وإن كان عنده عقل، فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما يعقل الدابة التي يخاف شرودها. وللإدراك مراتب، بعضها أقوى من بعض، فأولها الشعور، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. ومرادنا هنا بالعقل المصدر، لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. فخير القلوب ما كان وعيا للخير ضابطا له. الله أكبر، الله أكبر. القلب العظيم المبارك هو الذي يعقل الخير. يعقل يعني قيد، ثبت، وعى، لا يفرط فيه، أدرك قيمته، هذا هو العاقل. وهؤلاء الذين مدحهم الله بالعقل في القرآن لآيات لأولي الألباب، العقول العظيمة. أما من لم يعي فلا عقل له، لهم قلوب لا يفقهون بها، بل هم كالأنعام وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله. فهذا قلب حجري، ولكن المائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. فتفهيم الأول كالرسم في الحجر، وتفهيم الثاني كالرسم على الماء. انك تفهم القلب الحجري كالرسم على الحجر، تعمل ايه بقى؟ صح. طب والثاني، تفهيم الثاني كالرسم على الماء، هل يثبت رسم على ماء؟ وهل يستقر رسم في حجر؟ فهذا قلب حجري، صعوبة الرسم عليه. وهذا قلب مائي، ما يثبت الرسم عليه. بل خير القلوب ما كان لينا صلبا، يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته. يبقى هو لين في التلقي، صلب في الحفظ، قوي حال الاستقبال، يعني كأنما له وجهان، يعني حال الاستقبال باللين الرقيق الذي يستوعب. إذا دخل فإذا في الصلب بقى الذي لا يبرح أبدا ولا ينفك ولا يتزحزح ولا تؤثر فيه شبهة، ما بقي حيا. وهذا بقى قلب أولي العلم، أولي الأبصار، جيب له الشبهة ما فيش. وهذا بقى الذي يريد إيه؟ صاحبه أن يبقى محافظا عليه. تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة، ده أنت مهزوم، ده أنت مش عارف حاجة، ده أنا هنظرك مهزوم مغلوب، أعوذ بالله منك. يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته. فهذا تفهمه كالرسم في الشمع وشبهه. الرسم في الشمع أسهل شيء. الشمع جمع بين إيه يا أخواني؟ بين اللين وصلابة تبقيه وتحافظ عليه. وقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهم جن رعاع، هذا تقسيم حاصر للناس. أطال سبحان الله في هذا المبحث. طيب لعلنا نقف عند هذا التقسيم. ليه؟ ده من أول في عالم ربنا. والله احنا مش عايزين نقف.